أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان كنا معكم في نقل حي ومباشر لأذان وصلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نشرف بصحبتكم أيها الكرام في هذه الفترة الإذاعية على امتدادها إلى الساعة 12 من منتصف هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. أسعد بصحبتكم فيها من الهندسة الرقمية الزميل علي نقيدان، ومن أمام المايك محبكم سلطان الربيع. أما الآن فنعود إلى هيكلة برامجنا لنبقى مع هذه التلاوة للشيخ عماد زهير حافظ مما يتيسر من سورة الملك وحتى سورة نوح.